بعدما بين مالك رحمه الله ما جاء في التشديد وجاء بحديث المقاتلة، جاء بما يتعلق من جانب المار، فمن جانب المصلي يدرأ الى حد المقاتلة المدافعة، ومن جانب المار لو علم ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40. وابو جهيم والنضر في هذه الصورة نرى مدى تراوة وجدة وحلاوة علم السلف. التبس عليهم امر فيسأل الصحابية، وابو جهيم صحابي وله قليل من الاحاديث، وهو خلاف ابو جهم صاحب الانبجانية، فهذا مقل في الرواية، ولكن لما التبس الامر سأل الصحابي ماذا سمعت من رسول الله، فيعطيه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المورد والمشرع قريب، فيأخذ علما فريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عنده، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم كما صرح في كثير من الروايات لكان ان يقف 40 خريفا، في بعض الروايات كان ابن ماجه وغير، لكان ان يقف 40، رواية مالك بدون تحديد الزمن، 40 ايش تمييز العدد هنا غير مذكور، اذكر 40 يوما 40 شهرا 40 سنة، جاء في الروايات الاخرى وعين التمييز العدد 40 خريفا، والخريف يطلق على السنة كما تقول 40 صيفا 40 شتاء 40 ربيع، لان السنة ليس فيها الا ايش خريف واحد، كما لو قلت 40 جمعة 40 سبت، الاسبوع ليس فيه الا جمعة واحدة وسبت واحد، فهنا فليكن التمييز ما كان، ونقول للمار بين يدي المصلي 40 دقيقة، لا نروح الى 40 يوم ولا 40 ساعة 40 دقيقة. ولو جئنا الى اطول صلاة يصليها المصلي كم تأخذ من دقيقة؟ ها؟ لا، ولا في الجماعة، الامام لما يكون يقع جهرية يمكن ياخذ 12 دقيقة، ولا اضبطوها في الساعة، صلاة العشاء جاياكم دحين وهي جهرية ويقرأ فيها، صلاة الظهر سرية، والغالب ان يكون المنفرد، فاذا كان منفردا يصلي. واتفقوا على ان السترة والمنع في النافلة والفريضة سواء، ليس خاصة بالفريضة ولكنها عموم، كل مصل في هذه القضية سواء. ماذا عليه لكان ان يقف 40؟ نحن ننزل الى ادنى مسمى الزمن الى الدقائق، يكون خيرا له من ان يمر، او كما جاء عن ربيع بن كعب عن تلك الخطوة التي يخطوها، وحيط خطوة واحدة حتى يستجب يد المصل فيقف. ولكن يا اخوان سيأتي في الرخصة مبحث اخر في الضروريات. اذا هذا الحديث يتفق مع التشديد في المرور بين يدي المصلي من جانب المصلي في وجوب اتخاذ السترة وان يدرأ الى حد المقاتلة، ومن جانب المار ما يلحقه من الاثم، 40 خريفا يقف او 40 شهرا او 40 يوما على مسمى التمييز في ذلك او على تقديره، خير له من ان ايش يمر بين يدي المصلي في حالة الاختيار. نعم. وايضا يا جماعة نرجع مرة اخرى اسلوب المبالغة، في حد في الدنيا حيقف 40 خريف؟ ها؟ في حد حيقف 40 شهر؟ في حد سيقف 40 يوم؟ المصلي ما هم صلي 40 يوم ولا 40 ساعة ولا 40 دقيقة. اذا هذا باب المبالغات، لكنها مبالغة لأي الزجر، فإذا كانت المبالغة مع